الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا لقاء جديد نكمل فيه بإذن الله عز وجل قراءة كتاب نيل العرب للشيخ ابن عثيمين غفر الله له. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 73، اشتراط أحد المتعاقدين النفع صحيح إن قوبل بعوض، وإلا فلا. أي وإن كان اشتراط أحد المتعاقدين للنفع ليس بمقابل للعوض فإنه لا يصح. ومن أمثلة ذلك ما لو باع جملا واشترط حملانه للمدينة كما في حديث جابر، وهنا البائع اشترط نفعا في المبيع وقد قوبل ذلك بعوض وهو الزيادة في الثمن، فيكون الاشتراط صحيحا. قال: وإلا فلا. أي وإن كان اشتراط النفع ليس مقابلا بعوض فإنه لا يصح. ويمثلون له في المذهب بما لو اشترط مشتري الزرع على البائع أن يحصده، اشترى منه الزرع بعد اشتداد الحب وقبل تمام النضج، فاشترط المشتري للزرع على البائع حصاد الزرع، فهذا الشرط لا يصح في المذهب ويفسد به العقد، قالوا لأنه لم يقابل بعوض. والأظهر من قول أهل العلم صحة مثل هذا الشرط، وأن هذا الشرط لا بد أن يكون له مقابل وعوض. 74، قال: لا عوض لعامل بلا شرطه إلا إن عمل ما فيه نفع عام أو إنقاذ لمال معصوم، وكذا إن أعد نفسه له وأذن له في العمل. الأصل أن من أدى عملا لغيره أنه يشترط الأجرة التي تكون له، كما في السائق مثلا، فنحن نعطيه الراتب بناء على شرط بيننا وبينه، ولو قدر أن هناك عاملا عمل بدون شرط سابق حينئذ الأصل أنه يؤدي هذا العمل احتسابا ولا يطلب فيه أجرا، إلا أنه يستثنى من هذا مسائل. المسألة الأولى: إذا عمل ما فيه نفع عام فحينئذ يعطى العامل العوض ولو لم يشرطه. ومن أمثلة ذلك عامل الصدقة، عامل الصدقة يعطى من الزكاة لأن هذا عمل فيه نفع عام ولو لم يشترط العوض. كذلك ما إذا كان فيه إنقاذ لمال معصوم، جانا جمل أو شاة كانت ستهلك ستسقط في البحر، فجاءنا عامل واحتسب للأجر، جاءنا عامل وأنقذ هذا المال، فحينئذ لا نشترط في الحصول على العوض وجود شرط سابق، لأن الوقت ليس بوقت اشتراط وتعاقد. قال: وكذا إن أعد نفسه له، يعني إذا وجد إنسان قد أعد نفسه للعمل بأجرة، حينئذ إذا أدى خدمة فإننا نعطيه الأجرة ولو لم يشترط. مثال ذلك: تدخل في السوق فيكون معك حاجيات، يأتيك شخص يقول: أحمل عنك حاجياتك، وهو قد أعد نفسه لحمل حاجيات الناس في السوق بأجرة، تقول: خذ هذه الحاجيات. لما وصلت إلى السيارة وضع حوائجك قال: أعطني الأجرة، ما تقول له أنا ما تعاقدت معك، يعني هذا فيه دلالة حال تدل على أنه ما وقف هذا الموقف إلا ليعمل بأجرة. ومثله لو جاء شخص دخل على الحلاق وجلس على كرسي الحلاقة فقام الحلاق فحلقه، لما انتهى من الحلاقة قال أنا ما أنت لم تشترط علي شيئا، أنت متبرع، قال ما فتحت المحل ولا جهزته إلا من أجل الأجرة. فهنا هذا الشخص أعد نفسه لهذا العمل فيستحق العوض ولو لم يكن هناك شرط سابق. ومثل في دلال العقار جاء عرض عليه السلعة يشتريه، عرض عليه عقار يشتريه، فاشترى العقار ودفع القيمة للبائع، قال الدلال أعطني حقي، قال ما في شرط سابق، يقول لا يلزم لأنه قد أعد نفسه لهذا العمل فيستحق العوض، العامل يستحق العوض ولو لم يكن هناك شرط سابق، بشرط أن يكون أداء هذا العمل بإذن. القاعدة 75، من أدى عن غيره دينا واجبا لا نحو زكاة أو أنفق على مال نفسه فيه حق رجع إن والرجوع. من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يستحق أن يرجع. مثال ذلك شخص احتاج أهله لنفقة وكان غائبا مسافرا، فجاءنا شخص وأعطاهم النفقة، فهذا أدى عن غيره دينا واجبا وبالتالي نوى فيه الرجوع، وبالتالي نقول يرجع، وإذا حضر رب الأسرة يطالبه بما أنفق على الزوجة أو أنفق على الأبناء. لكن لو لم ينوي الرجوع وكان محتسبا في هذه الحال لا يقوم بإرجاع، لا يرجع عليه في أخذ مقدار النفقة. قال لا نحو زكاة، فلو أنفق عنه الزكاة فهذا دين لله عز وجل، هذا دين لله عز وجل، أو أنفق على مال نفسه فيه حق، فحينئذ لا يلزمه أو لا يخول بالرجوع في هذه الديون إلى صاحب الحق. قال المؤلف القاعدة 76، إذا امتنع شريك من دفع ضرر أو إبقاء نفع فإنه يجبر. مثال ذلك إذا كان هناك جدار مشترك بين اثنين وكان هذا الجدار سيسقط، فحينئذ نقول يجبر الشريك على دفع قيمة، على دفع جزء من قيمة بناء الجدار، لأن الجدار نفع مشترك بينهما، وحينئذ يجبر الجار على المشاركة في نفقاته. القاعدة 77، قال من اتصل بملكه ملك متميز تابع فإن فضله مالكه، فإن فصله مالكه وإلا فله تملكه إن تضرر بالشركة وبفصله. هذا شخص عنده ملك، اتصل بملكه ملك لغيره، فحينئذ ماذا نفعل؟ هنا اتصل بملكه ملك متميز يعني منفصل تابع، فينفصله المالك وقام بأخذ ما يتعلق به، وإلا فللمالك مالك الأصل أن يتملك هذا التابع إذا كان هناك ضرر في الشركة. مثال هذا هناك أرض مشتركة بين اثنين، باع أحدهما نصيبه على أجنبي، الأجنبي غرس في الأرض أو بنى عليها بناء، الشريك علم بعد ذلك فطالب بالشفعة، يستحق الشفعة. طيب ماذا نفعل في الغراس والبناء؟ فهنا اتصل بملكه للأرض ملك متميز تابع في الغراس وفي البناء، فإن استطاع المالك مالك الزيادة أن يفصله فحينئذ نطالبه بالفصل، وإلا أي وإن لم يستطع فصله فلمالك الأرض تملكه، وحينئذ يدفع له قيمة الغراس والبناء ويملكه إذا كان يتضرر بالشركة ويتضرر بفصله. القاعدة 78، من أدخل على ملك غيره نقصا لإصلاح ملكه فإنه يضمن، لا إن فرط الغير أو أذن، والآخر لا يجبر على التفريغ إن أذن في إشغاله، والآخر لا يجبر على التفريغ، فالمذهب الضمان. هنا شخص لا يستطيع إصلاح ملكه إلا بإنقاص ملك غيره، فيجب عليه حينئذ الضمان. مثال ذلك، جاءتنا دجاجة فأكلت جوهر الثمينة لزيد من الناس، لا يتمكن من استخراج الجوهرة التي يملكها إلا بذبح هذه الدجاجة، فهنا أدخل على ملك غيره نقصا من أجل إصلاح ملكه فيجب الضمان. مثال آخر، لو باع دارا فيها ناقة ولكنه لا يستطيع أن يخرج الناقة من الباب إلا بهدم الباب، في هذه الحال نهدم الباب ونقول للمشتري عليك ضمان الباب المنهدم. قال لا إن فرط الغير، إذا كان مالك الدجاجة هو الذي فرط بإدخال دجاجة في محل المجوهرات نقول نذبحها وليس له ضمان. قال أو أذن، فإن كان مالك الدجاجة قد أذن فحينئذ ليس له ضمان، كما لو أجره أرضا من أجل أن يغرس غرسا فيها لمدة 5 سنين، وبعد نهاية المدة يقول اشترطوا أن مالك الأرض له الحق في قلع الغراس، فهنا صاحب الأرض أدخل على ملك غيره نقصا بأن قلع الغراس من أجل إصلاح ملكه، فهنا لا يضمن. لماذا؟ لأن الغير قد أذن في هذا التصرف. قال القاعدة 79، الزرع في أرض الغير يعني بغير إذن على أقسام، الأول إذا زرع في أرض غيره عدوانا بدون استئذان وبدون عقد فهذا غاصب، وبالتالي لمالك الأرض إذا أدرك الزرع قبل حصاده أن يتملك الزرع ويدفع لهذا الزارع النفقة التي أنفقها، ويجوز له أن يتركه بأجرة المثل حتى يحصد، وبعد الحصر يكون له الأجرة. يعني لو وبعده يعني لو أن مالك الأرض أدرك الزرع بعد الحصاد فحينئذ يجب على الزارع دفع الأجرة ويمتلك زرعه. هناك رواية أخرى أن مالك الأرض الذي أدرك أرضه بعد الحصاد يكون مخيرا بين أن يأخذ الأجرة وبين أن يتملك الزرع بنفقته. النوع الثاني في مسائل من زرع في غير أرض في أرض غيره بدون إذنه أن يزرع ما لا يتناهى في المدة. استأجر الأرض 3 سنوات وغرس فيها شيئا يجل لسنوات، أو استأجر الأرض لمدة أسبوع فزرع فيها زرعا يحتاج إلى شهر، وهنا زرع ما لا يتناهى في المدة، بعد انتهاء مدة الإجارة يعتبر غاصبا وصاحب الأرض يتملك هذا الزرع بنفقته. قال لكن لربه قلعه على المذهب، يعني عند نهاية المدة يجوز لمالك الزرع أن يقلع زرعه ولا حرج عليه في ذلك. قال وكذا ما هو أكثر ضررا مما عين، يعني لو أنه أجره الأرض ليزرع نوعا من أنواع الزرع لكنه زرع نوعا آخر والأرض تتضرر ضررا أكثر مما اتفق على زرعه في الأرض، قال فالمذهب له أجرة المثل، له أجرة المثل، يعني أن صاحب الأرض يستحق أجرة المثل ولا يحق له أن يتملك الزرع. لماذا عليه أجرة المثل؟ لأنه سيستخدم الأرض زيادة استخدام، وبالتالي يستحق أجرة أكثر مما وقع الاتفاق عليها. النوع الثالث ما إذا زرع الأرض بعقد فاسد، كما لو أجره الأرض بعقد فاسد فزرعها، فحينئذ لربها أجرة المثل، يعني أن صاحب الأرض، قال المؤلف زرع بعقد فاسد كمن ليس له ولاية العقد، ففي هذه الحال يكون الزرع لرب الأرض وعليه أجرة المثل. لا، زرع بعقد فاسد فيكون الزرع حينئذ لرب الزرع وعليه أجرة المثل. وهناك وجه آخر رآه شيخ الإسلام أن صاحب الأرض يتملك الزرع بالنفقة التي دفعها العامل. النوع الرابع زرع بعقد من ظن له، من ظنه له، زرع بناء على عقد عقده مع من يظن أنه يملك الأرض وأنه يحق له أن يعقد، فبان الأمر بخلاف ذلك وأن العاقد ليس له الحق في أن يعقد عقد إجارة للأرض، كما لو تبين أن الأرض ليست ملكا للعاقد فماذا نفعل؟ قال هناك قولان، الأول أن الزارع يكون كالغاصب، أن الزارع يكون كالغاصب، في هذه الحال يتملك صاحب الأرض الزرع ويدفع النفقة التي تكلفها الزارع، والقول الثاني أنه يكون كالمستعير، كالمستعير بمعنى أنه يملك، بمعنى أنه يملك الثمرة بدون أجرة. النوع الخامس ما لو زرعها بإذن من مالك ثم انتقل الملك من الآذن، فإن كانت مؤجرة فحينئذ يكون الزرع لمالكه ولا أجرة بتجدد الملك، لأنه قد دفع الأجرة قبل ذلك. مثال هذا: أجر الأرض لمن يزرعها لمدة 6 أشهر، مالك الأرض باع الأرض بعد ذلك، فالأصل أن الزارع يحق له أن يزرع بناء على العقد الذي بينه وبين المالك الأول، وحينئذ المنفعة بالزراعة في هذه المدة تكون بمثابة المستثنى من عقد البيع. قال المؤلف: قلت وهي من الشراء للمشتري، من الشراء للمشتري، كأنه يقول أنه من عقد الشراء، وإلا أي إذا لم تكن مؤجرة فالمذهب أيضا أنه لا أجرة في هذا الزرع، فنبقي الزرع بالأجرة السابقة. النوع السادس من أنواع الزراعة في أرض الغير: ما لو حمل السيل البذرة من ملك زيد إلى أرض غيره فنبت الزرع في الأرض، فحينئذ ماذا نفعل؟ قال: الأشهر أنه كزرع المستعير، يبدو أن هذا خطأ كالسابع، فالأشهر أنه كزرع المستعير يترك بأجرة المثل إلى الحصاد. القاعدة 80: ما يتكرر حمله من أصول البقول، الزروع ما ماثلها منها ما يكون حمله بمرة واحدة وبعد ذلك لا يحمل، مثل القمح، القمح ثمرة واحدة وبعد ذلك نحتاج إلى زراعة أخرى، وهناك ما يؤخذ جزة بعد جزة مثل البامية، فهذا يتكرر حمله، هذا الذي يتكرر حمله هل نعامله معاملة الزروع لأنه زرع وليس بشجر، أو نعامله معاملة الأشجار لأن ثمرته متجددة؟ قال المذهب أنه يعامل كالشجر ولا يعامل كالزرع، ويترتب على ذلك مسائل، منها: ما لو باع الأرض هل يدخل الزرع أو لا يدخل هذا الذي يتجدد حمله؟ إن قلنا هو كالزرع مثل القمح فهو ملك للبائع والمشتري لا يملك منه شيئا، وإن قلنا هو كالشجر ففي هذه الحال الثمرة الموجودة تكون للبائع والثمرة الآتية تكون للمشتري. ومن ما يترتب على هذا أن البقول التي يتكرر حملها هل يجوز بيعها مفردة أو لا يجوز؟ في الزرع ما يباع الزرع إلا أن يكون تابعا للثمرة كما في القمح، وفي الأشجار يجوز أن تباع الشجرة مفردة، فالأصول أصول البقول التي يتكرر حملها إن قلنا هي الزرع فإنه لا يصح أن تباع مفردة، تباع تبعا للثمرة، وإن قلنا هي كالشجر